بل الرواية موجودة في الكافي وفي كتب أخرى أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله: إني شافع يوم القيامة لأربعة أصناف. الصنف الأول من هذه الأصناف رجل نصر ذريتي. هل يراد بالذرية المعنى العام؟ يعني ذرية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله على وجه العموم، أو يراد بها خصوص أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين؟ على كلا التقديرين أهل البيت داخلون في هذا العنوان العام.